في كل آن حسبنا مولى الورى مبدي المعين ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد حي قديم وجيد باقي غني أنت رب العفو عن ذنب الكبير إن ظني فيك يا خير مجير خير ظن أرتجي منك المنى جمال نوره العجيب خير خلق الله مصطفى الحبيب الأحب جمال نوره العجيب خير خلق الله مصطفى الحبيب وحليت من كمالي يا بدر البدور زيت بالخصال مثنى يا محمود. حليت بالأمان يا بدر البلود، زينت بالخصال مثنى يا محمود. ربي أنعم علينا برؤيا الرسول الله، ربي عطفا علينا أكرمنا بالوصول الله، ربي أنعم علينا برؤيا الرسول الله، ربي عطفا علينا أكرمنا بالوصول. صلي يا ربي، صلي يا ربي على خير البشر، ورحم ربي، ورحم ربي من به استجار. صلي ربي على خير البشر، ورحم ربي من به استجار. يا أولي الألباب قد هام قلبي قلبي، وازدادت أشواقي للهادي حبي. يا أولي الألباب قد هام قلبي، وازدادت أشواقي للهادي حبي. صلوا صلوا يا حمار على بدر البدور الله، أحمد طه المختار واملأوا الصدور الله. صلوا صلوا يا خير البشر، ورحم ربي، ورحم ربي من بيستجاب. صلي ربي على خير البشر، ورحم ربي من بيستجاب. يا حبي جمالي نوره العجيب، خير خلق الله المصطفى ذكره يحيينا ويشفي القلوب، وهداه ينجينا من حر الذنوب. ذكره يحيينا ويشفي القلوب، وهداه ينجينا من حر الذنوب. صلي يا ربي، صلي يا ربي على خير البشر، وارحم ربي من بيستجاب. صلي يا ربي على خير البشر، وارحم ربي من بيستجاب. على طيبة ودوني واخذوني وارموني عند الهادي محبوبي. اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي، ما لي غيرك مطلوبي. حالي عنك لا يخفى، روحي بذكرك شفا، والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى. حالي عنك لا يخفى، روحي بذكرك شفا، والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى. والهوى يطيب ويصفى لما بمدحك بتغنى. أهي من ظلمة قلبي من ذنبي أغلقني، ناويني يا طبيبي